الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأرحب بجميع الطلاب والطالبات في مادة التفسير في هذا الدرس 18 أو الحلقة 18، والتي سندرس فيها الآية 27 28 من سورة النور. وهاتان الآيتان تتحدثان عن موضوع الاستئذان، وهو وثيق الصلة بهذه السورة، لأن السورة أصلا تتناول الآداب وبالخصوص آداب البيوت، والاستئذان هو الذي هو أول أدب ينبغي على المؤمن أن يأخذ به قبل أن يدخل بيته أو أي بيت آخر، ومن ثم تتوالى بعد ذلك الآداب والأحكام في داخل ردهات البيت. وهذا يدل على العناية الفائقة لدى الإسلام بهذه الجوانب لأهميتها في وقاية البيوت من أن تهتك أستارها أو أن يرى فيها ما يمكن أن يرى فيها ما لا يحبه صاحب البيت. ولهذا جاءت هذه الآيات لتؤكد هذا الموضوع. وأيضا لها صلة وثيقة أيضا بموضوع القذف، فهي بإذن الله تعالى تحمي البيوت وتقيها من أن تقع الأبصار على ما لا يليق. فإذا كان الإنسان في بيته فإنه يتحفظ من، إذا كان في بيته وعنده أحد أو يعلم أنه سيراه أحد أجنبي فإنه يتحفظ ويكون أشد تحفظا مما لو كان بمفرده أو مع ذويه فقط، فإنه قد يتجوز في بعض الأشياء. فلننصت إلى هاتين الآيتين الكريمتين أولا، ثم نتابع الحديث عنهما بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. يقول الإمام القرطبي في مطلع تفسير هذه الآيات: لما خصص الله سبحانه ابن آدم الذي كرمه وفضله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصار وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد، وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن ومن غير إذن أربابها، أدبهم بما يرجع إلى الستر عليهم لئلا يطلع أحد منهم على عورة. و هنا يرد المؤلف أيضا حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع على بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقؤوا عينه. وهذا الأمر فيه تفصيل لدى العلماء، فبعض العلماء يرى أنه ليس على ظاهره، هذا قول أول، يرى أنه ليس على ظاهره أنه لا يجوز أن يفقع العين، وإنما المقصود به أمور أخرى سيأتي بيانها في الأقوال الأخرى. القول الثاني يرى أنه على ظاهره وأنه يجوز أن تفقع العين على من اعتدى وملأ عينه بجوف البيت، فعلى القول أنه ليس على ظاهره يحتمل أن يكون خرج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم أو التحديد بفقع العين، وأيضا يحتمل أن يكون ذكر فقع العين والمراد أن يعمل بها عملا حتى لا ينظر بعد ذلك في بيت غيره، يعمل بها عمل يعني تضرب مثلا دون أن تفقع فقعا كاملا، فإن هذا ربما يؤدي إلى أخذ القصاص منه، ولهذا يرى بعض العلماء أنه لا ضمان عليه ولا قصص في مثل هذا. فإذا لدينا في هذه المسألة عدة أقوال، القول الأول الذي يرى أن الأمر ليس على ظاهره ينبثق منه قولان، فالقول الأول هو أن يكون خرج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم، وعيد فقط دون أن يمس من ملأ عينه بجوف البيت، وإنما يرفع أمره إلى ولي الأمر أو نحو ذلك. الاحتمال الثاني في قولنا أن الأمر ليس على ظاهره أن يحتمل أن يكون ذكر فقع العين المراد أن يعمل به عملا حتى لا ينظر بعد ذلك في بيت غيره أو في بيت غيره. القول الثالث الذي يرى أنه على ظاهره يبقى على ظاهره، وذكر المؤلف رحمه الله في المسألة الثانية سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبري وغيره عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليه أحد لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فكيف أصنع؟ فنزلت الآية. قال أبو بكر يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة لكم غير مسكونة. فهذا سبب النزول واضح ولا يحتاج إلى تعليق. هنا عقد المؤلف مسألة ثالثة، قال مد الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية هي الاستئناس، وذلك في قوله تعالى حتى تستأنسوا، والاستئناس المقصود به هو الاستئذان، وإنما التعبير بالاستئناس فيه إشارة وفيه لمحة قرآنية دقيقة جدا، وهو أنه لا بد أن يكون هنالك أنس مشترك بين صاحب البيت ومن يريد الدخول في هذا البيت، فلا بد أن يأنس صاحب البيت من هذا المستأذن راحة نفسية ويطمئن إلى أنه أهل لأن يدخل هذا أن يدخل بيته، فإذا لم يجد هذا الأنس فيه ولم ترتاح إليه نفسه فله أن يصرفه وله أن لا يأذن له في بيته، فلهذا عبر بالاستئناس. فالاستئناس المقصود به هنا الاستئذان، وقيل الاستعلام أي تستعلموا من في البيت، حتى تستأنسوا أي حتى تستعلموا. يقول ابن مجاهد يكون بالتنحنح أو بأي وجه أمكن، ويتأتى ويتأنى قدر ما يعلم أنه قد شعر به ويدخل إثر ذلك. فالمقصود أنه لا يدخل البيت حتى يستأنس وحتى يستأذن من صاحب البيت. وهنا يورد المؤلف حديث في بيان هذا المعنى، يقول في سنن ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري قال قلنا يا رسول الله فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت. قلت وهذا نص في أن الاستئناس غير الاستئناس كما قال مجاهد ومن وافقه، يعني كأن الاستئناس قدر زائد على الاستئذان. الاستئناس قدر زائد على الاستئناس، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بما يكون من التسبيحة والتكبيرة والتحميدة، وهذه فيها إحياء لذكر الله عز وجل، وهنا يعني تكون سبب في دخول الأنس إلى صاحب البيت، وأن صاحب البيت وأن هذا المستأذن إنما هو صاحب سلم وصاحب أمن وصاحب خير، لا أراد مقاتلة ولا غيرها. هنا في الحقيقة يورد بعض يأتي في بعض الكتب رواية عن سعيد بن جبير أنه قال: حتى تستأنسوا خطأ أو وهم من الكاتب، إنما هي حتى تستأذنوا. يروى عن سعيد بن جبير أنه قال: حتى تستأنسوا خطأ أو وهم من الكاتب، إنما هي حتى تستأذنوا. يقول أن الكاتب الذي كتب المصحف الأصل أن يكتب تستأذنوا، فوهم وكتب تستأنسوا، وهذا القول قول خطير جدا وهو غير صحيح، ولا يثبت عن سعيد بن جبير ولا عن أمثاله من أصحاب من كبار التابعين ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول لا يصح ولا يثبت، وهذه المقالة غير صحيحة وغير ثابتة، وما يروى عن سعيد بن جبير أو عن ابن عباس أو غيرهما فإن هذا كله لا ينبغي أن يلتفت إليه، لأنه يطعن في أصل الدين، والله تعالى يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنا ينقل الإمام القرطبي قول ابن عطية: ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس وغيره أن تستأنسوا متمكنة في المعنى، بينة الوجه في كلام العرب، وقد قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أستأنس يا رسول الله، وعمر واقف على باب الغرفة، الحديث المشهور، وذلك يقتضي أن طلب الأنس به صلى الله عليه وسلم، فكيف يخطئ ابن عباس أصحاب الرسول في مثل هذا؟ فهذا قول غير صحيح، وقد سبق وأن قلنا في المسألة السابقة أن الاستئناس قدر زائد على الاستئذان. ما مقدار الاستئذان؟ هل هو لمرة أو لأكثر؟ الاستئذان كما في بعض الآثار ثلاثة، وصورته أن يقول: السلام عليكم أأدخل، فيبدأ بالسلام ثم يثني بطلب الدخول، يقول: السلام عليكم أأدخل، فإن طلب منه تحديد شخصيته فإنه يبين باسمه أو بلقبه أو بأي صفة يعرف بها تميز عن غيره، لا كما يقول بعض الناس: أنا أنا أو نحو هذا. وينبغي أن نستخدم العبارات المناسبة والعبارات الرقيقة كما في تعبير هذه الآثار: السلام عليكم أدخل. ولهذا لما قال رجل وهو عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: السلام عليكم أدخل. هذه هي السنة في طلب الاستئذان. هنا صفة الدق أن يكون دقا خفيفا، وقد قيل إن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تطرق بالأظافر، لا كما يفعله بعض الناس من يطرقون الباب بالعصي أو بالحجر أو ما شابه ذلك. هنا يقول: روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير. وإلى هنا ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذن الآية الأولى تتحدث عن البيوت المسكونة التي فيها سكنة، وأنه لا يجوز لأحد أن يدخل إليها حتى يستأذن، فإن أذن له وإلا رجع. يقول الله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وسيأتي في الدرس التالي إن شاء الله أن الآية الآيات الأخرى ستتحدث عن البيوت غير المسكونة. فهذه الآية إذن لا يزال الحديث فيها عن غير عن البيوت المسكونة. فلما تحدث عن البيوت المسكونة أنه يطلب منها من من من من من, من أصحابها الاستئذان، وأن هذا مطلب لأجل الدخول في البيت، فإن لم يؤذن أو يوجد فيها أحد يعني لا يرد أحد، فالمستأذن أحد حالتين: إما أن يؤذن له فيدخل، وإما أن لا يؤذن له، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. أما لسان الحال فهو أن يسكت عنه، فهذا يصدق عليه قوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يعني إن لم يرد عليكم أحد فلا يجوز أن تدخلوها، لأن قد يكون هو في داخل البيت أيضا لكنه لا يريد أن يفتح لك أصلا. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. والمقالة هنا أيضا تكون بلسان الحال وتكون أيضا بلسان المقال، فلا ينبغي على الشخص أن يلح في طلب الإذن لأكثر من 3 مرات. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا فيها، الضمير في تجدوا فيها للبيوت التي هي بيوت الغير المذكورة في الآية السابقة. فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى تجدوا إذنا. ثم ختم الله هذه الآية بقول الله عز وجل: والله بما تعملون عليم. وهذا فيه وعيد شديد لمن تهاون في آداب الاستئذان أو قصر فيها أو، وقد يكون هذا هو الذي هو المقصود، وهو أن يتجاوز آداب الاستئذان إلى أن يتجسس أو أن يملأ عينه بجوف البيت أو أن يرى ما لا يحل مما لا يؤذن له أو أن يتصور البيت، أن يتصور البيت، فهذا من الوعيد الشديد. ولهذا يقول الإمام القرطبي: توعد لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل ولا يجوز، ولغيرهم ممن يقع في محظورات ممن يقع في محظور. إذن هذه الآية عند الإمام القرطبي تتوعد 3 أصناف، تتوعد 3 أصناف. الصنف الأول أهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي، هذا الأمر الأول، هو توعد لأهل التجسس. الأمر الثاني النظر إلى ما لا يحل ولا يجوز، ولغيرهم ممن يقع في المحظور، وهو الوقوع في محظورات الاستئذان. فهذه أمور 3 قد ذكرها الإمام القرطبي، كلها فيها وعيد وفيها تهديد شديد. وقد يتضمن هذا أيضا قوله تعالى: والله بما تعملون عليم، أي قد يكون فيه ترغيب لمن أخذ بأدب القرآن وأخذ بالاستئذان ورجع حينما قيل له ارجع، أو حينما لم يجد أحدا فإنه يرجع. فإن الله تعالى يعلم مجيئه ويعلم استجابته لهذا الأدب القرآني الرباني الذي ربي عليه. فهو وإن لم يعلم به أهل البيت أنه قد جاء أو أنهم صرفوه ثم انصرف واستجاب لهذا، فإن هذا يثاب عليه، حيث يقول الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ومما يؤكد أن هذا فيه وعد أيضا أن قوله تعالى: والله بما تعملون عليم، أتى بعد قول الله عز وجل: فارجعوا هو أزكى لكم، فإذا الآية تضمنت وعد ووعيد. والحقيقة أن الآية أيضا تضمنت هدايات جمة وكثيرة، منها أن القرآن الكريم ضمن لأهل البيوت حقوقهم في الاستئذان، فليس لأحد أن يتجاسر وأن يتسور هذه الأسوار دون إذن من أهل البيت. وهذه أصلا عادة كانت في الجاهلية، كان أهل الجاهلية يهجم الشخص على أخيه وربما على أهل بيته دون أن يشعرهم بأي إذن، لا من قريب ولا من بعيد، وكانت بيوتهم مفتوحة بعضها على بعض، فربما يكون الرجل يعني قد كشفت عورته أو يكون مع أهله في حالة لا يحب أن يراه فيها أحد أو هكذا. هذه الأمور كانت في الجاهلية مستباحة، وكانت الأعراض تنتهك من أو الستور تنتهك لأجل أنه لم يكن هنالك رادع يردعهم، ولم يكن هنالك حاجز يحول بينهم وبين مآربهم. فأتى الله تعالى بهذا الأدب الحضاري الراقي الذي يشير إلى حضارة الإسلام وإلى رقيه. منها من تلك الهدايات أن الخير والنماء في اتباع هدي القرآن في الاستئذان. ومن أيضا تلك الهدايات أن الاستئذان والسلام شرطان أساسان في دخول بيوت الغير. إذن لدينا عند دخول البيت أمران لا بد أن نراعيهما. الأمر الأول الاستئذان، ثم بعد ذلك السلام، فهذان هما الشرطان لدخول البيوت، وهذه هي السنة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي بيوتنا من المعاصي وأن يعمرها بالإيمان وبالقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.